بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، يعني بعد غياب طويل عن درس الجمعة نستأنف الدرس بعدها، يعني مرور شهر رمضان الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. وحي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يبارك في أعماركم وأعمالكم. كنا وصلنا إخواني في باب رياض الصالحين للباب رقم 3، باب الصبر. باب الصبر، إيه هو باب الصبر؟ الصبر عبارة عن حبس النفس، حبس النفس. فقالوا الصبر 3 أنواع: صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على الأقدار المؤلمة. يبقى صبر على الطاعات، وصبر على المعاصي، صبر على الأقدار المؤلمة. قالوا أعلى صبر فيهم الصبر على الطاعات، لأن ده محتاج عزيمة، وبعدين الصبر عن الشهوات، وبعدين الصبر على الأقدار المؤلمة، بالترتيب كده. والصبر يا إخواني صبر بالله وفي الله ومع الله. يعني إيه الكلام ده؟ صبر بالله يعني تصبر بالله مستعينا به، باقي الاستعانة، واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني أنت تصبر مستعينا بالله سبحانه وتعالى، تعلم أنه هو الذي يصبرك، ولولا تصبيره إياك ما صبرت. وتصبر مع الله يعني تصبر مع الله في أمره ونهيه، تصبر مع الله في أمره ونهيه وقدره المحبوب والمكروه. ممكن يحصل حاجة من القضاء والقدر مكروهة، أمر مؤلم، أنت هتصبر، اسمه صبر معي مع الله. وتصبر في الله أو لله، يعني مخلصا له سبحانه وتعالى، لأن ممكن يكون الصبر ما فيهوش إخلاص. يعني بعض الناس ممكن يصبر لإظهار التجلد والتصبر والشجاعة عشان الناس يمدحوه، لكن هو هيصبر لله سبحانه وتعالى، سواء على الطاعات أو عن المعاصي، أو يصبر على الأقدار المؤلمة. يعني واحد مثلا مات حبيبه، ممكن يصبر بس عشان إيه؟ الناس ما تقولش عليه ده واد تعبان وخرع وبتاع، فيصبر للناس. لكن احنا عايزين الصبر بقى لله، عشان كده يجي فيه قضية الاحتساب، الإخلاص، يكون صبر في الله سبحانه وتعالى، يعني مخلصا له عز وجل. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اصبروا معروفا، انت تصبر نفسك على طاعته وعن معصيته، وصابروا دي فيها كأن فيها مفاعلة، خدت بالك؟ مفاعلة يعني كأن في حد بينازعك، بينازعك في أمر الشهوات، وبينازعك في أمر الأقدار المؤلمة، عايز يصرفك عن الصبر، فأنت بتصبر نفسك كأنك خايف أن الصبر يخلص أو يضيع منك، فبتعمل بعد الصبر مصابرة. والمصابرة دي فيها نوع من المفاعلة، كأن في عدو بيحاربك وأنت بتصابر نفسك وجاه هذا العدو. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم بشيء من الخوف، شوف هنا في رحمة من ربنا، ما قالش ولنبلونكم بالخوف، قال بشيء من الخوف، يعني مش الخوف كله، وبدأ بالخوف قبل الجوع وقبل نقص الأموال والأنفس والثمرات، لأن الخوف ده من أشد ما يزعج الإنسان ويقلقه. الإنسان الخائف لا يستقر له قرار ولا يهدأ ولا ينام، خايف، تبص تلاقي كل شوية يطلع ويدخل ويتحرك شمال يتحرك يمين، خايف. ولذلك من النعم العظيمة على العبد نعمة الأمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ثلاث حاجات. أول حاجة إيه؟ آمنا في سربه، يعني قاعد في البيت مطمن إن ما يهجمش عليه عدو أو ظالم أو حد يعتدي عليه. آمنا في سربه معافا في بدنه، صحته يعني إيه؟ سليما. عنده قوت يومه، يبقى ده خلاص الدنيا كلها بقت في إيده. زعلان ليه بقى؟ لما عندك الثلاث حاجات دول خلاص تحمد ربنا. لبلونكم بشيء من الخوف، شيء من الخوف، يعني مش الخوف كله، شيء من الخوف. لو كان الخوف كله تهلك، خدت بالك، تموت من الرعب والفزع والجوع، بشيء من الجوع. ممكن الإنسان يبتلى بقلة مال أو بقلة طعام في وقت من الأوقات أو في يوم من الأيام أو في مكان من الأماكن، يحصل له جوع، والجوع ده بئس الضجيع. كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، بينكد على النفس. وللجوع ده ممكن يكون حاجة من اتنين، إما جوع لنقص الطعام ذات نفسه، أو جوع الإنسان يأكل ولا يشبع، يبقى مرض، نسأل الله العافية والسلامة. في مرض كده، إنسان ممكن يأكل كثير ما يشبعش، تبقى مصيبة دي، خلص فلوسه وكمان إيه؟ لا يجد الشبع، تبقى مصيبة دي. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، نقص من الأموال، الأموال تضيع، تسرق، تنهب، يحصل فيها جائحة، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. والأنفس، الناس تموت، يموت حبيب لك، قريب لك، أب، أخ، عم، خال. ها؟ والثمرات، الثمرات برضو يحصل لها إيه؟ نقص، يحصل لها جائحة. وبشر الصابرين، سبحان الله، لا يخلو أحد من أحد هذه البلايا في الدنيا. يعني كل الناس لو تفتش عندهم في حد ما لم يموت له حبيب أو قريب فيه، ولا دايما الناس بيموت لها أحباب وأقارب وأصحاب؟ في حد ما يبتلاش في نفسه أو في ماله أو في بدنه؟ ما تجد إلا أغلب الناس، كل الناس بتبتلى. مين اللي هينجح؟ وبشر الصابرين، ربنا سبحانه وتعالى بيبشر عباده الصابرين. ديت في الغالب بتحتاج صبر على الأقدار المؤلمة، كل ده في باب الأقدار المؤلمة، إن الإنسان يقع عليه أمر مؤلم مزعج فيصبر نفسه لله سبحانه وتعالى فينال الأجر العظيم، ربنا يرفعه بهذا الصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، شوف الدواء، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إيه كلمة جميلة دي؟ إنا لله يعني إنا ملك له، لام التمليك، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يملكك ويملك مالك، كل حاجة فيك وكل حاجة عندك إنما هي منه عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني مهما طال الزمان ومهما طالت بك الأيام حترجع إلى الله سبحانه وتعالى برضاك أو غصب عنك. وأن إلى ربك الرجعة، وأن إلى ربك المنتهى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لازم حتما ولا بد. فده يخفف عنك المصاب والألم. تعرف ان دوام الحال من المحال، ده اكتر حاجه تخفف المصيبه. خد بالك ان الانسان لما تقع به المصيبه يقعد يفكر كده، يقول مش هتدوم، ما اما ان المصيبه تتحول عني، وربنا سبحانه وتعالى يجعل بعد الكرب فرج وبعد هذا العسر يسرا، واما ان انا اتحول عنها. تحول عنها تروح فين؟ تروح ربنا، تموت وتسيب الايه؟ المصيبه دي. فده يخفف عنك الايه؟ المصاب، يخفف عنك الالم. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. الصلوات من الله سبحانه وتعالى الثناء، وده احسن ما قيل في صلاه الله عز وجل على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الثناء عليه في الملأ الاعلى. فالصابرين أهل الصبر الله سبحانه وتعالى يثني عليهم في الملأ الأعلى ويرحمهم سبحانه وتعالى ويهديهم. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. دي أعظم آية فيها ترغيب وثناء على أهل الصبر، ترغيب في الصبر وثناء على أهله بغير حساب. ولذلك العلماء لما فسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، قالوا أن الصوم داخل في الصبر، والصبر ليس له عدد معين من الحسنات والأجر بغير حساب. قالوا هذا لأنه من الصبر، وفي الحديث شهر رمضان شهر الصبر، شهر الصبر. فالصابرون لهم أجر عند الله سبحانه وتعالى بلا عد ولا حصر بغير حساب، والله سبحانه وتعالى واسع عليم. وقال تعالى: ولمن صبر، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هنا ثناء أيضا على أهل الصبر، صبر وغفر. بس ممكن الإنسان يصبر بس ما يغفرش، دي مراتب بقى، في كظم غيظ وفي عفو وفي صبر وفي إحسان. ممكن واحد يؤذيه، يشتمه، يغلط فيه، يكذب غيظه، ويصبر على أن ينتقم، ولكن يبقى جواه يعني عزم مثلا على الانتقام إن تمكن منه، أو إن هو مش راضي، مش راضي باللي حصل، فتبص ليه ممكن يدعي عليه مثلا، أو مش ناوي إنه يسامحه. لكن في مرتبة أعلى إنه يصبر ويغفر، يتجاوز، لا يلتفت. ودي محتاجة صدر واسع. ولمن صبر وغفر، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والعلماء بيقولوا إن التجاوز عن المسيء له حالتان: إذا كان هيؤدي إلى إحسان وإصلاح فهذا أمر مطلوب، أما إذا كان سيؤدي إلى مزيد من الإساءة فهذا أمر غير مطلوب. والحتة دي لازم تعرفها. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالعفو ليس محمودا في كل الأمور. ولذلك العلماء في باب الحدود يقولون: يستحب الستر على الجاني إذا كان في الستر مصلحة، إذا لم يعرف بكثرة جرائمه. نضرب مثال، يعني شفنا مثلا واحد بيسرق، مسكناه هنرفعه للقاضي الشرعي هيقطع ايده، جميل. ولكن قلنا ده الراجل ده اول مره يسرق، ده كان راجل طيب، راجل محترم وبيصلي معانا في المسجد، طب نسيبه؟ ينفع ان احنا نسيبه ولا لازم نرفع امره؟ ينفع نسيبه، خاصه اذا كان غير معروف بالايه، بالجريمه. ها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، حث على التعافوا الحدود فيما بينكم، تعافوا من العفو، فما بلغني من حد فقد وجب. جميل. طيب واحد بقى معروف بالاعتداء والجريمة والظلم، كل يوم والتاني يعمل جريمة، كل يوم والتاني، فهل ده يصلح معه العفو؟ احنا نقيم عليه الحد، نرفع امره للقاضي. ها، قال لك يبقى العفو ليس محمودا في كل الامور. ممكن تعفو على الانسان يزداد اجراما ويزداد اساءة. يقول سبحانه وتعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ودي مرتبة عظيمة، إن العبد يستشعر أن الله سبحانه وتعالى معه. ودي معية خاصة، معية اسمها معية تأييد وتوفيق وإعانة. فالله سبحانه وتعالى مع الصابرين، أمر عز وجل بالاستعانة بالصبر والصلاة، وبين عز وجل أنه مع الصابرين، يؤيدهم، يوفقهم، يعينهم، يصلح أحوالهم سبحانه وتعالى. ربنا بيبرين وهو مع الصابرين عز وجل. المعية دي لا تقتضي أبدا حلولا ولا مماسة. خد بالك، زي ما أنا مثلا بقول إيه، أمشي والقمر معي، صح؟ تعبير صحيح ولا لا؟ أمشي والقمر معي. طب القمر فين؟ فوق، ولله المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق السماوات السبع عز وجل. ونقول إنه مع المؤمنين، إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. خدت بالك؟ يبقى ربنا مع عباده المؤمنين حقيقة ومع كل الخلق جميعا إحاطة وعلما سبحانه وتعالى، معية حقيقية ولا تقتضي أبدا حلولا أو ممثل وأن ربنا في كل مكان، لا حاشا لله. ربنا فوق الايه؟ فوق السماوات السبع، فوق العرش عز وجل، وهو مع عباده المؤمنين. انت معنا أيمن ولا ايه؟ طيب خلي بالك معي. وقال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. يعني ايه حتى نعلم دي يا محمد؟ وربنا ما يعلمش؟ ها يعلم صح؟ ان الله بكل شيء عليم. لا خد بالك من الايه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. يعني ايه نعلم دي؟ ايوه بالضبط كده. خد بالك العلماء بيقول هنا ليهم في الآية دي قولين في العلم ده. ربنا طبعا بكل شيء عليم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. جميل. طب إيه ولنبلونكم؟ نبلونكم يعني نختبركم، ها امتحان، حتى نعلم يعني نعلم علما نحاسبكم عليه. لأن في العلم هنا علمين: علم سابق أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن العبد الفلاني سيفعل الفعل الفلاني، ده علم. وعلم بعد الفعل، وعلم بعد الايه؟ دوت غير ده. يبقى ده علما يحاسبكم ايه؟ عليه. ولذلك العلماء بيقولوا علم الرب سبحانه وتعالى علم بالشيء قبل وقوعه، وعلم بالشيء بعد وقوعه. ده علم وده علم. زي ما واحد يقول لك ايه؟ إني سأفعل كذا غدا، سأصوم غدا. جميل. أنت علمت إيه دلوقتي؟ إنه هو ناوي يصوم غدا. طب جاء غدا وعد وصام، ده علم ثاني ولا لا؟ إما أنت علمت أنه صام إيه؟ هذا ليه؟ هذا اليوم. فهنا ربنا سبحانه يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، يعني علما يحاسبكم عليه، أو علم آخر غير العلم الأزلي اللي مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى. فهمت هذه؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى خلق الكفار وخلق الشياطين وخلق أهل الشر ليحدث ابتلاء وامتحان، ليتبين فيه أهل الجهاد وأهل الصبر. لأن ربنا سبحانه قادر أن ينتصر وحده سبحانه وتعالى على جميع أعداء المؤمنين، قادر عز وجل أن ينصركم بلا سبب، وقادر أن يهيئ وينزل جنودا من عنده فينصر بهم المؤمنون في كل وقت وفي كل حين. قادر ولا مش قادر سبحانه وتعالى؟ طيب ليه بقى وجود الكفار ووجود المنافقين؟ او مش الحته دي عشان يبقى في اختبار، فلما يحصل اختبار ويحصل شده، ها يتبين اهل الجهاد واهل الايه؟ الصبر. مين اللي جاهد؟ مين اللي صبر؟ مين اللي استعان بالله سبحانه وتعالى؟ من الذي ثبت في المعركه؟ ومن الذي هرب؟ ومن الذي باع دينه بدنياه؟ اما الاحاديث عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. عد معي، أنا عايزك تحفظ الحديث ده: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماوات والأرض، تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، الصلاة نور، الصدقة برهان، الصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كم جملة؟ ها؟ 8. تحفظهم بقى، 8 جمل من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم. حديث دوت من جوامع الكلم، وده من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أوتي جوامع الكلم. يعني إيه جوامع الكلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الكلمة المختصرة أو الجملة المختصرة اللي فيها المعاني الكثيرة. الطهور شطر الإيمان، تقرأ الطهور والطهور، تمشي كده وتمشي كده. الطهور شطر الإيمان، قالوا الطهور ده شطر الإيمان، المقصود به طهارة البدن. وشطر الإيمان، الإيمان بمعنى الصلاة، لأن لا تقبل الصلاة إلا بالإيه؟ بالطهور. إذا كان الإنسان جنب لابد أن يغتسل إليه للصلاة. جميل. لو صلى وهو جنب تبقى صلاته باطلة. وإذا كان محدث حدث أصغر لابد أن يتطهر أيضا بالوضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وبعض العلماء قال لا، الطهور شطر الإيمان، المقصود بالإيمان فعلا، لأن لا تصح الصلاة إلا بطهور، والصلاة دي ركن من أركان الإسلام والإيمان، لا يصح الإيمان إلا بها. لذلك بعض العلماء بيكفر ترك الصلاة مستندا لحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فبعض العلماء بيقول ده كفر أكبر مخرج من الملة، وبعضهم بيقول لا مش كفر أكبر بس على حافة الكفر الأكبر، يعني حيقع فيه، خايفين عليه يختم له بخاتمة سوء، يموت يهودي أو نصراني. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. شفت كلمة الحمد لله دي؟ تملأ الميزان، لكن كلمة بسيطة يا أخي، لكن ربنا بيحبها. ولذلك افتتح بها كتابه عز وجل. كلمة الحمد لله كلمة عظيمة. ليه؟ فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى، ثناء على الله عز وجل لأفعاله الجميلة ولنعمه الجليلة. انت بتثني على ربنا حاجتين، تحمد ربنا على أمرين: تحمد ربنا على كماله وجلاله وبهائه. انت بان عليك مش فاهم الحتة دي يا ابو حميد، طب هقول لك تاني. يبقى انت تحمد ربنا عليه كماله وجلاله وبهائه وعظمته، وتحمد ربنا على نعمه التي ازداها اليك ومن بها عليك. يبقى الحمد ايه؟ ليه شقين هنا؟ قالوا الحمد ده متضمن لمعنى الثناء على الله سبحانه وتعالى، فانت بتثني على ربنا لكماله. ولذلك سبحان الله، يعني العبد عند المصيبه بيقول الحمد لله، وعند النعمه بيقول الحمد لله، صح؟ طب ليه عند المصيبه بتقول الحمد لله؟ تدخل على واحد مريض، وده الحمد لله موجوده في الامه الاسلاميه، تلاقيه مريض وتعبان تقول له عامل ايه يا فلان، يقول لك الحمد لله. يا سلام، ايه الحمد لله دي؟ مع انه في الم، خدت بالك، في مصاب، الله بيحمد ربنا على ايه؟ على حكمته، على تقديره. ليه؟ عارف ان ربنا قدره ده خير لي. ما هو ربنا سبحانه وتعالى الخير كله في يديه والشر ليس اليه. بص بقى، ما تطلعش من الدرس لما تفهم الحته دي، سيب اللي فات كله وافهم الحته دي. الخير كله في يديه والشر ليس اليه سبحانه وتعالى. فحاجه جميله لما الانسان يكون بيتالم وقلبه بيثني على الله ولسانه يمدح ربه ويثني عليه، قول الحمد لله. بيحمد ربنا على ايه يا ابو حميد؟ بيحمد ربنا على حكمته، على تقديره، ان ربنا سبحانه وتعالى قدر له هذا المرض او هذا الالم لانه خير له في الدنيا والآخر، حتى لو كان في الم. مش ربنا اختار لي هذا الالم، انا ارضاه واثني على الله سبحانه وتعالى. جميلة دي. وبيحمد ربنا على نعمه. يبقى في كلتا الحالتين تبص ليه بيه؟ بيحمد ربنا الحمد الأولاني على الحكمة والتقدير لأنه مستشعر أن هذا خير. الحمد الثاني على النعم، بيحمد ربنا على إفضاله وإنعامه، شايف يا أخي أنه هو مش مستحق هذه النعمة. يا سلام، كان في بعض السلف لما ربنا ينعم عليه بالنعم يزداد انكسارا وتواضعا وربما بكاء. ربنا ينعم عليه بالنعمة عينه تدمع، ألا ده احنا في نعمة، يقول لك ما أصلا أنا عبد لئيم وربنا بيعطيني فأبكي حياء منه. شوف الحتة دي جميلة خالص. يبقى واحد تبص ليه مستشعر نعم ربنا سبحانه وتعالى، مستشعر أنه غير مستحق لهذه النعمة، يا ربنا إيه أعطاه فضلا تمننا بلا كسب منه ولا سبب منه. خدت بالك؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيعطي العبد قبل أن يسأل، ويعطي العبد بلا سبب، ويعطي العبد وهو لا يستحق، لأنه إيه؟ كريم سبحانه. يعني هو أنت عملت إيه عشان ربنا يزدي إليك هذه النعم وتفضل عليك سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل يتفضل على عبده. فلذلك أنت بتقول الحمد لله، وكلمة لها شأن عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى، بتملأ الميزان. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه، ويشرب الشربة فيحمده عليه. تأكل تقول الحمد لله ربنا يرضى عنك، تشرب تقول الحمد لله ربنا يرضى عنك. قال صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما أو شرب شرابا فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. انت حافظه بعد بتقوله بعد أكل؟ طيب حافظه محمد؟ طبعا حاوله تاني عشان خطيك. من أكل طعاما أو شرب شرابا فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. ثواب كبير جدا على إيه؟ على حمد الرب سبحانه وتعالى. ومن لبس لباسا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. نفس الأمر، افتقار إلى الله سبحانه وتعالى وثناء على الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي أنعم وهو الذي رزق من غير حول منك ولا قوة. طيب، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. سبحان الله يعني إيه؟ يعني أنزه ربي، أقدسه عن كل نقص سبحانه وتعالى. لذلك المسلم لما يسمع أن في حد بينتقص أمر الله أو شرع الله أو دين الله أو ينتقص ربه سبحانه وتعالى يقول إيه؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ها؟ يسبح ربنا يقول سبحان الله. لما بتشوف برضو حاجة جميلة بتقول إيه؟ سبحان الله، تعجبا لجميل صنعه سبحانه وتعالى. لما تسمع حد بيشتم ربنا بيقول إن ربنا تولد أو إن ربنا مات أو إن ربنا ثلاثة، استغفر الله، تقول سبحان الله، حاشا لله، أقدس ربي عن إيه وأنزهه عن إيه؟ عن ذلك، عن هذه المسبة العظيمة. سبحان الله عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون، علوا كبيرا. تعالى وتقدس، دي كلمة سبحان الله. سبحان الله والحمد لله بتملأ ما بين السماوات والأرض. إيه تملأ؟ إيه تملأ الميزان؟ ما حد سأل يعني تملأ. ما هو ربنا سبحانه وتعالى الحسنات دي بتتكتب في صحائف، وممكن الحسنات تجسد وتتوزن. ما هو الإنسان هيتوزن بنفسه. ربنا قال إيه؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هو ضخم في الدنيا، ها، بس تحط في الميزان ما يسويش حاجة. وقال في المقابل قدم ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل إيه؟ أحد، مع أن ابن مسعود كان نحيفا ضئيلا رضي الله عنه، ولكن عند الله عظيم ثقيل. فالإنسان بيوزن والحسنات بتوزن والصحف توزن. والصلاة نور، نور للعبد، نور في القلب، نور في الوجه، نور في القبر، نور يوم القيامة، نور على الصراط. تخيل نور ولو دخل النار هيطلع بسبب النور الصلاة. لذلك يعني المؤمنون يخرجوا عصاة الموحدين من النار يعرفونهم بأثار السجود. والصلاة نور. يا سلام، لما تكثر من الصلاة ربنا ينور قلبك وتعرف الحق من الباطل، لا تضل أبدا لأن معك النور من الله عز وجل. والصدقة برهان. الصدقة تصدق إيمان العبد، برهان يعني دليل، يعني حجة على إيمانه، لأن الإنسان بيحب المال، وتحبون المال حبا إيه؟ جمة. فلا تبذل ما تحب إلا لما هو أحب. أنت بتطلع الفلوس الصدقة لله ليه؟ عشان أنت بترجو ما عند الله في شيء أحب من هذا المال عند الله سبحانه، وهو رضوانه وجنته ورحمته عز وجل. يبقى ده دليل على إيمانك. والصبر ضياء. الضياء في نور ولا مفهوش؟ في نور، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور وللصبر ضياء. وربنا سبحانه وتعالى جعل القمر نورا وجعل الشمس ضياء. يبقى الشمس ضياء والقمر نور، ايه الفرق؟ قالوا الضياء بيبقى فيه نور مع حرارة، نور مع ايه؟ حرارة. والحرارة بتسلب ممكن نوع من التعب والألم، فالصبر كده، الصبر في نور بس فيه ايه؟ حرارة، فيه تعب، فيه ألم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصبر بأنه ضياء. يبقى هو حينور لك بس لازم انت تتحمل ليه؟ هذه الألام وهذه المشقة. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة ليك إما حجة عليك، ما فيش غير كده، ما فيش موقف سلبي للقرآن. من قرأ القرآن وعمل به وتدبره وآمن به وبما فيه كان القرآن حجة له يوم القيامة، شفيعا عند الله سبحانه وتعالى. ومن كان بالعكس كان القرآن عليه شهيدا بأنه أعرض عنه ولم يعمل بما فيه فزخ في قفاه إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. آخر جملة في الحديث: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، يعني كل الناس يغدو خلف. أيوة أنت هناك. أيوة كل الناس يغدو يعني إيه؟ يغدو يعني إيه؟ أيوة نعم، يعني بيخرج في الصباح. الغدو ده هو الخروج في الصباح، ومنه صلاة الغداء لصلاة الصبح، خدت بالك؟ فكل الناس يغدو يعني يخرج صباحا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، يعني بتطلع الصبح بطنها فاضية، تغدو خماصا. فكل الناس يغدو، كل الناس بتطلع الصبح، كل الناس بتتحرك، المسلم والكافر والفاجر والطائع، لكن هل كلهم زي بعض؟ أبدا. فبائع نفسه فمعتقها، هناك من يخرج نيته صالحة، طالع الصبح من البيت بيفكر في مرضات ربنا سبحانه وتعالى، عامل له جدول، يقول أنا من هنا لحد ما أروح أركب الأوتوبيس هنقرأ الربعين وهسبح سبحان الله وبحمده 100 مرة، ولما أركب الأوتوبيس ولا الترام ولا المشروع لو حد زقني ولا شتمني ولا داس على رجلي مش هرد عليه، نية صالحة. وكمان طول ما أنا قاعد هقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 200 مرة لحد منزل من المواصلة بتاعتي. أروح الشغل عشان أطلب الحلال وأعف نفسي عن الحرام، ولو شفت واحدة في السكة غض بصري، شوف النيات الصالحة وقت الصلاة في أول صف وتكبيرة الإحرام، كل ده ناوي عليه. وفي واحد تاني طالع نسأل الله السلامة والعافية بعيد عنك مجرم، أقول لك بس هنقابل مين النهاردة بقى، وطالع بقى حاطط ريحة بقى، مش لله، للشيطان. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني ده بيبيع نفسه للرحمن فيعتقها من النيران، وده بيبيع نفسه للشيطان فيوبقها في النيران. وبق نفسه أو أبق نفسه يعني أهلكها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيصف الكبائر بأنها الموبقات المهلكات، بتهلك العبد. فدوت بيبيع نفسه للشيطان يهلكه، ناوي الصبح وهو طالع على المعاصي عازم، خدت بالك؟ يقول لك أنا هجيب البتاعة دي منين؟ هشتريها منين؟ إذا كان بيشرب سجاير مثلا، ها؟ والمعاصي دي وهقابل الفلانة دي إزاي؟ وحامل كذا وزا. وإذا كان بيرتشي بقى نسأل الله السلامة والعافية، يقول لك الحصيلة هتبقى قد إيه النهاردة؟ وإذا كان بيظلم الناس هيظلمهم إزاي النهاردة؟ ها؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. حديث جميل حفظتوه، حد يقوله؟ طيب 8 جمل تفضل. طهور شطر الإيمان. الحمد لله جميل، سبحان الله والحمد لله تملأن أو تملأ ما بين السماوات والأرض، جميل. الصلاة نور، الصدقة برهان، الصبر ضياء. لا لسه في واحدة كده، 6 لسه في واحدة. القرآن، قرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.